بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس التعليقات على كتاب البدع للإمام ابن وضاح رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عمر. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب ما جاء في اتباع الآثار. قال ابن وضاح رحمه الله تعالى: حدثني إبراهيم بن محمد قال أخبرنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن الأعمش قال حدثني مروان بن سويد الأسدي قال خرجت مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداء، ثم رأى الناس يذهبون مذهبا، فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يأتون يصلون فيه. فقال: إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم، ويتخذونها كنائس وبيعا، من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد فليصلي فيه، ومن لا فليمضي ولا يعتمدها. نعم. بعد حدثني محمد بن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال أنا جرير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال خرجت حاجا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا حتى اتخذوها بيعا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمر. نعم. باب ما جاء في اتباع الآثار، المقصود به آثار النبي والصالحين، وإلا فالعنوان يمكن يصير معناه اتباع الآثار يعني السنة وكلام السلف، لكن المقصود به هنا اتباع الآثار المكانية التي وقف فيها أو صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو معلوم، والتبرك به على قسمين: قسم منه جائز مشروع، ويدخل في هذا القسم التبرك بدعائه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو لهم، وكذلك التبرك بصلاته، فكانوا يدعونه ليصلي لهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مسجده صلى الله عليه وسلم مبارك، وقد أخبر عن ذلك وعن فضله، وهذا معروف. فهذه أمور صلى فيها رسول الله أو دعا فيها لبعض الصحابة أو نحو ذلك، جاء الدليل الصريح في أنها مباركة ومسنونة، وينبغي أو جائز أن تتبع. القسم الثاني من الجائز: البركة بذاته صلى الله عليه وسلم وبمن فصل عنه بعد وفاته. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيضا كانوا يتبركون بشعره وبريقه، ويتبركون أيضا بثيابه ونحو ذلك، وهذا أيضا مشهور يكاد يكون متواترا، فهذا أيضا تبرك مشروع حتى لو انفصل منه، فيه ما هو قائم به، لكن حتى لو انفصل منه مثل ثوبه فهو مبارك، مثل شعره فهو مبارك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع وزعه وأعطاه بعض زوجاته، وكانوا يحتفظون بشعرات منه، فهذا ثابت، هذا ثابت ودليل على أن البركة في ذلك صحيحة، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مثل الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حلته، فلما قيل له كيف تطلب من النبي والنبي لا يرد طالبا وليس عنده إلا هذه الحلة، قال أنا أعلم ذلك، لكن والله إني أريد أن تكون كفني. واحتفظ بالحلة حتى قتل مجاهدا في سبيل الله وكفن فيها، فهذا مشروع. القسم الثاني من الآثار، الآثار التي لم يرد فيها أنها مشروعة، يعني لم يدل دليل، لا من ناحية مثلا الحج والعمرة أو ما يتعلق بالحج من بركة عرفات أو المزدلفة المشعر الحرام ونحو ذلك، ومثله كما سيأتينا أيضا مثل مسجد قباء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه. أحسن. فهذه كلها أشياء مشروعة. أما القسم الثاني غير المشروع فهو ما أتى به ابن وضاح هنا وغيره من السلف رحمهم الله تعالى، ألا وهو اتباع آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يتبين فيها بدليل أنها مطلوبة أو مندوبة أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وإنما مر بها من قبيل الموافقة. ماذا يدخل في هذا؟ يدخل هذا بيوت النبي، يدخل في هذا الشوارع التي مر بها النبي، يدخل في هذا الطرق التي سافر فيها النبي، ومنها طريق الهجرة، ومنها طريقه لما حج حجة الوداع، ومنها طريقه لما ذهب إلى تبوك. فهذه الآثار اليوم هي ميدان المعركة بين أهل البدع والضلالة، أهل البدع مثل الصوفية، والضلالة مثل بعض القوميين والجاهليين الذين يتتبعون الآثار القديمة، سواء كانت آثار في الجاهلية أو في الإسلام أو في غيره، لكن الصوفية لا، يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم تتبعها؟ قال العلماء المسألة مبنية على قضية أصولية، على قضية أصولية. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام كما ذكرها الأصوليون، منها ما فعله وأمر به فهو واجب، منها ما فعله وندب إليه فهو مندوب، منها ما فعله وتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه فنحن نحبه، ومنها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على قبيل الموافقة والطبيعة والجبلة وما يقتضيه السفر ونحوه. فهل هذا مشروع؟ هل هذا مندوب أن يقتدى به صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ هذه المسألة. ولهذا في أشياء في خلقته صلى الله عليه وسلم، مثلا كان عريض المنكبين، كان إذا نام نفخ. لما نقول عريض المنكبين ما هو معنى إذا شفنا أي واحد عريض المنكبين قلنا ما شاء الله أنت مقتدي برسول الله، أو نقول يا فلان صلح منكبيك علشان تصير مقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أو كان صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، يعني إذا نام فيه نفخة تظهر منه صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك إذا كان لك صاحب قد يؤذيك أحيانا إذا نمت بجانبه فإذا نفخ تقول ما شاء الله عليك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام نفخ؟ نقول هذا من قبيل الطبيعة، من قبيل الجبلة. وكذلك أيضا ما فعله عليه الصلاة والسلام ولم يكن فيه قصد، لم يكن هناك قصد، مسافر قد يمشي هذا الوقت أو غيره من هذا الطريق أو من غيره، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، فهذا هو ميدان المعركة. وأهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا إن هذا لم يدل دليل، وأن تتبعه غلو فيه صلى الله عليه وسلم. كان هناك عبد الله بن عمر بن الخطاب يحاول أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى في مشيه، حتى في الأماكن التي وقف فيها. لكن بقية الصحابة لم يوافقوه رضي الله عنه، وعلى رأسهم أبوه عمر بن الخطاب. إذن الصحابة كلهم لم يوافقوا على هذه الطريقة. والدليل على ذلك هذه المسألة التي ذكرها ابن وضاح، وهي صحيحة إلى عمر لما ذهب من مكة إلى المدينة وصار في الطريق، وصل إلى مكان وجد الناس يبتدرون مكان مصلى يصلون فيه، فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لهؤلاء؟ شوف الكلام هنا، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا. ما الحكم يا أمير المؤمنين؟ من أدركته الصلاة منكم في هذا المسجد فليصلي فيه، ومن لا فليمضي ولا يعتمدها، يعني لا تتقصد الصلاة، لا تتقصد الصلاة في مثل هذا المكان. وكذلك أيضا لما قال: خرجت حاجة مع عمر المعرور بن سويد، فعر لنا في بعض طريق مسجد فابتدره الناس، قالوا: ما شأنهم؟ قالوا: صلى فيه رسول الله فأعاد إليه وأعاد الكلام السابق. وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه دلالة على أن مذهب الصحابة أنه لا يجوز تتبع هذه الآثار، لأنه يؤدي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصوفية ومعهم رجال الآثار أو الذين يهتمون بالآثار ولا يقصدون النواحي التاريخية إلا عرضة، وإنما يعظمون الأثر، حتى إنهم إذا وجدوا أصناما عظموها، وفعلا وقع هذا، وجدوا تماثيل من عهد الجاهلية وعظموها. وما إحياء الآثار في مصر وفي سوريا وفي العراق إلا خطة يهودية، أول من تبنى العناية بالآثار في مصر رجل يهودي وأنفق فيه مالا. فالعناية بالآثار خطة جاهلية من أجل أن يتعلق الناس في الآثار القديمة ويتركوا اتباع سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فإن العلماء رحمهم الله تعالى قرروا وبيّنوا هذه المسألة بيانا واضحا، وأنه لا يجوز تعظيم الآثار ولا اتباعها. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال: سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس يقول: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة. نعم. قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع أن الناس كانوا يأتون شجرة فقطعها عمر رضي الله تعالى عنه. يقال إن هذه الشجرة، واجتمع في هذا الأثر أيضا، أن هي التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس ظن أنها مباركة، هكذا اجتهاده، وصار يأتي إليها ويجلس عندها ويصلي فيها ويتبرك في هذا المكان، لأنه لا شك مكان وقعت فيه بيعة هي أعظم بيعة في الإسلام أو في الدين وفي التاريخ، ورضي الله عن أصحابها. لكن هل كان لهذه الشجرة من حكم مميز شرعي؟ لو كان لبينه رسول الله، لو كان فيها فضل لقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدركته الصلاة فليصلي في هذه البقعة التي بايعتكم فيها، هذه بقعة مباركة. لم يرد شيء من هذا، فدل هذا على أن القضية تتعلق بأن هذه الشجرة كانت ظل اجتمع فيها الصحابة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيعة المشهورة. فيه شيء آخر لم يرد، فبعض الصحابة فيما بعد يعني يعجبهم المكان، تعجبهم الشجرة، فصاروا يبتدرونها. فالفاروق من هو؟ ما اسمه؟ الفاروق عمر. ف فرق الله به بين الحق والباطل، لم يجاملهم ولم يقل هؤلاء يعني عندهم عواطف، أنا ما أريد أكسر عواطفهم، وبعدين هذه شجرة لماذا أقطعها، وما أمرني الرسول بقطعها. ابتدر وبادر وقطعها رضي الله عنه وأرضاه. خاف عليهم الفتنة، ولو بقيت إلى يومنا هذا تحولت إلى مزار، ولبني حولها قرية ومساجد ومنتزهات وغيرها، وليس في ذلك شيء إلا الفتنة، أعاذنا الله وإياكم منها. نعم يا شيخ. قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم ما عدا قبى وأحد. قال ابن وضاح: وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيه، وكذلك فعل غيره أيضا ممن اقتدى به. وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح: فعليكم باتباع أئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه، ومتقرب إليه بما يبعده منه، وكل بدعة عليها بهجة وزينة. بهجة وزينة، ومثلها الآثار القديمة والحفاظ عليها. والعالم يغالي الآن بالآثار، وأحيانا أسعارها وهي آثار جاهلية، ما قيمتها؟ ما الذي يجعلها تعظم الآثار؟ فيه ناحية تاريخية، ادرس التاريخ. فيه ناحية جغرافية، ادرس الجغرافية. فيه نواحي عادية لا بأس، لكن لماذا تعظم الآثار؟ سؤال: لماذا تعظم الآثار؟ لماذا القديم؟ لو فتشت لوجدت المسألة هي مسألة جاهلية شيطانية، وإلا فما الفائدة؟ فيه أماكن معذبين فيها عبر وعظات لما تمر عليها، ما هو تعظمها وتفرح بها. أما الآثار السنية فلنا فيها كفاية والحمد لله. تريد أن تعظم ما ورد الشرع بتعظيم، اذهب إلى المسجد الحرام وطف بالكعبة والحرم هناك، أو إلى المسجد النبوي، أو إلى المسجد الأقصى. فهنا ابن وضاح ينقل عن الإمام مالك، والإمام مالك شيخ المالكية، وابن وضاح أحد أئمة المالكية، عن غيره وغيره من علماء يكرهون إتيان المساجد وتلك الآثار في المدينة ما عدا قبى وأحدا. ليه؟ لأن قبى كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كل يوم سبت، فيسن للإنسان إذا ذهب إلى المدينة يذهب إلى قبى ويصلي فيه ركعتين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور أحدا ويدعو للصحابة. ما عدا ذلك ما فيه. المساجد السبعة، واخترعوا على مدار التاريخ في المدينة النبوية آثار ما أنزل الله بها من سلطان تعظم، الأئمة كانوا يكرهون ذلك. فهذا هو منهاج أئمة السلف رحمهم الله تعالى، لأن خير الهدي هدي محمد، ولأن تعظيم هذه الآثار يولد الغلو والتبرك في التربة وفي المكان وفي الطواف. بعض الأماكن فيه أناس يطوفون فيها. نقل لنا ابن وضاح أيضا عن مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى، سفيان الثوري كان يروح يصلي فيه، لكن ما يتتبع الآثار، أين الصخرة، أين المكان، هذا المكان الذي ربط فيه البراق يتمسح، لا يتتبع الآثار. وكذلك غيره، وكيع أتى بيت المقدس ففعل مثل فعل سفيان، وهذا هو الذي نادى به ودعا إليه ابن وضاح: عليكم باتباع أئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا. الآن مع تعظيم الآثار في البلاد الإسلامية ومنها بلادنا، لو جئت وقلت لا هذه الآثار مثل غيرها دعوها مثل أنكروا عليه. لماذا تعظم الآثار؟ ما هي القيمة؟ هل في قيمة تاريخية؟ سجل التاريخ أنه صار كذا وكذا، لكن فيها قيمة؟ لا. فكيف إذا تولد عن ذلك غلو في هذا الأثر وتعظيم له، وأحيانا يكون والعياذ بالله مشتملا على كفر مثل الأصنام أو اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يا شيخ. حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن عمرو عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه، وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا عنهم نحو هذا، وإنما نزل القرآن ليقرأ ولا يخص منه شيء دون شيء. نعم. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني سحنون وحارث عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في ركعة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. هذا نوع من المحدثات والبدع. لاحظ معي، أصله قراءة قل هو الله أحد التي جاء الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة؟ قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فأنت إذا قرأتها في الصباح ثلاث مرات وفي المساء ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كله، فهذه سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن. ومع ذلك سفيان لما سئل عن الرجل يكثر من قراءة قل هو الله واحد، يعني يقرأها في الركعة الأولى مرة مرتين وفي الركعة الثانية مرة مرتين، فكره ذلك وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين، ولم يبلغنا نحو هذا. إن الإنسان يكرر هذه الصورة، وإن القرآن ليقرأ لا يخص منه شيئا، اقرأ من القرآن كله، إذا قرأت كيفما اتفق أو كما تحفظ فلا بأس، لكن أن تخص سورة تظن أن تكرارها فيه فضل فهو بدعة. وكذا مالك قال هذا، سئل عما يكرر قل مرارا في كل فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها. فإن قال قائل ألم يثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل كان يصلي بأصحابه ثم إذا قرأ ختم بقل هو الله أحد، فاستنكر ذلك أصحاب وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلموه لماذا يفعل ذلك؟ فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال أخبروه أن الله يحبه. فهل هذا دليل على أن الإنسان يقرأ ثم يختم بقول هو الله أحد؟ نقول أولا هذا الحديث غير الفعل الذي يفعله هؤلاء، أليس كذلك؟ لأن ذاك يقرأ بهم ثم يختم بقول هو الله أحد، وهذا لا، هذا يقرأ قل هو الله أحد ويكررها. معي أنتم ولا لا؟ فهذا فارق أول. الأمر الثاني وهو مهم جدا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحبه، لكن هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يفعلوا فعله؟ نقول لا. وهذا هو اللي قلنا لكم أحيانا، أنه أحيانا يأتي الفعل المعين فيكون طيبا لكن لا يمكن أن نجعله سنة حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. ودليلنا على ذلك أن فعل هذا الصحابي لم يفعله غيره من الصحابة ولم يفعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأينا الأئمة حتى في صفة الصلاة يقولون ويسن له إذا قرأ القرآن أن يختم بقل هو الله أحد. انتبهتم معي؟ فتبين الفرق بذلك، فانتبهوا إلى هذا وفقكم الله. نعم يا شيخ. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني محمد بن مصفى قال حدثني سويد بن عبد العزيز قال أنا يسار أبو الحكم عن الشعبي أن عمر بن الخطاب كان يضرب الرجبيين الذين يصومون رجب كله. قلت لمحمد بن وضاح لأي شيء كان عمر يضرب الرجبيين؟ فقال قال إنما هو خبر جاء هكذا وما أدري أيصح أم لا، وإنما أظن معناه خوف أن يتخذوه سنة مثل رمضان. نعم وصدق، كان عمر يضرب الرجبيين، يصومون في رجب، يعتمرون في رجب، يحيون ليلة الإسراء والمعراج متى؟ في رجب. العجيب هذه الكلمة الرجبيين الآن موجودة في رجب وفي بعض الجمع والأيام وليلة الإسراء والمعراج، روح للحرم شوفوا كيف يكون، ومثلها ليلة النصف من شعبان. أنا كنت في مكة مرة يوم 15 من شعبان، كان عندي نسيت والله دورها أو محاضرة أو شيء من هذا، وبت بجانب الحرم غافلا، والله غافل لا أدري عن شيء، وإذا بي أسمع وكأنني في إحدى ليالي رمضان. العادة إذا صار الساعة 11 سكن الناس، وإذا بي العالم تزيد والضوضاء والرايح والجاي والمعتمرون والمطاعم شغالة، وكأنك تعرفون ليالي رمضان كأنك في إحدى ليالي رمضان، وسبحان الله كأنني استيقظت من النوم وإذا بها ليلة النصف من شعبان. فليلة الإسراء والمعراج يحيونها ويحيون بعض ويصومون في رجب ويتعمدون ويتقصدون العمرة في رجب لأنهم يرون لها فضلا، وهنا يصومون في رجب. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يضرب الرجبيين، وأعجبتني هذه الكلمة. إذن البدعة من قديم، من عهد عمر إلى يومنا هذا، فمنهج عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يجوز تخصيص رجب بشيء، لا يجوز تخصيص رجب بشيء. وكذا قال إنما معناه خوف أن يتخذوه سنة في رمضان، يقول لك رجب يعني هذا الشهر يعني شهر فاضل ويصومون، فلربما استقر عندهم شيء من هذا فيقعون في البدعة. ففعل عمر رد للابتداع في الدين، رد للابتداع في الدين. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. نعم يا شيخ. حدثني مالك بن علي عن سعيد عن أشهب قال سألت مالكا عن الحديث الذي جاء أن أبا بكر الصديق لما أتاه خبر الإمام سجد قال فقال لي ما يكفيك أنه قد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الفتوح فلم يسجد، وفتح لأبي بكر رضي الله عنه في غير الإمام فلم يسجد، وفتح لعمر بن الخطاب فلم يسجد، قال يسجد. قال فقلت له يا أبا عبد الله إنما أردت أن أعرف رأيك فأراد ذلك. قال بحسبك إذا بلغك مثل هذا ولم يأتي ذلك عنهم متصلا أن ترده بذلك، فهذا إجماع. نعم، يعني هذه مسألة مشابهة لما سبق، يعني لما فتحت اليمامة أو خبر اليمامة وقتل مسيلمة الدجال الكذاب في اليمامة يقال إن أبا بكر الصديق صدق سجد شكرا لله، سجد شكرا لله. فالذي سأل الإمام مالك، الإمام مالك استنكر هذا، وهذا ميزان عند الإمام مالك، يقول فتح لرسول الله ما سجد، أبو بكر فتحت له فتوحات ما سجد، عمر فتحت له فتوحات ما سجد. فالإمام مالك يقول ما روي عن أبي بكر أنه سجد ليس لكم أن تتخذوه سنة إلا بدليل. هناك فرق يا أيها الإخوة بين أمرين، بين أن تتخذه سنة فتأتي للناس وتقول كل واحد منكم إذا كذا فليسجد لأن أبا بكر سجد. نقول لا، لازم فيه دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دليل على أن فعل عمر ليس فعل أبي بكر ليس اجتهادا منه، وإنما هو أخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تتخذه سنة. لكن هل يجوز السجود إذا جاءك أمر خير؟ نقول نعم. لو قال لي أحد ما حكم سجدة الشكر؟ لكنها مشروعة. وكنا أبو بكر سجد لما قتل مسيلمة الكذاب، فهذا دليل على أي شيء؟ على سنية سجدة الشكر، وليس دليلا على سنية سجدة كل فتح. هذا معنى كلام الإمام مالك، وأظنه واضح إن شاء الله. نعم يا شيخ. وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير، ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة، وكان يكره مجيء قبور الشهداء، ويكره مجيء قباء خوفا من ذلك. وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرغبة في ذلك، ولكن لما خاف العلماء عاقبة ذلك تركوه. نعم، إذا خافوا أن يتحول إلى بدعة نهوا عنه، مثل التزام القنوت، التزام صلاة الضحى، التزام الأضحية. الأضحية لم أحد يشك أنها سنة، وفيهم من السابقين من ترك الأضحية عمدا، فسئل لماذا تترك السنة؟ الإنسان بالعادة ما يترك السنة، قال خوف أن يظن أنها واجبة. وإلى يومنا هذا أكثر العامة يظن أنها واجبة، يقولوا ايش اسوي، انا ما اقدر اضحي، يجزي ما اقدر اضحي. طبعا ما يقضي حج، لا هو بس ما يقدر، يظن ان الاضحيه واجب، ويكلف نفسه ما لا تطيق، ويستدين حتى يشتري اضحيه. فالسلف نهوا عن انه يصير السنه واجب مثل هذه. يعني شوف مالك، الامام مالك رحمه الله كره من المسير الى بيت المقدس. الحديث الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهذا فيه دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما الذي كره أن يتخذه الناس عادة خوفا عليهم؟ وحتى قبى ثبت أن الإنسان صلى فيه، لكن أن يتخذ عادة ويتحول إلى مخالفة السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيه كل يوم ست، يصلي ركعتين، فكون إنسان يوميا إلى قبى، يوميا يمشي، ويوميا كذا، ويوميا كذا. فلما رأى مالك مثل هذا كره، وإن كان الأصل فيه سنة. وهذا كما قال العلماء رحمهم الله تعالى خوف من عاقبة الغلو في ذلك. نعم. قال ابن كنانة وأشهب: سمعنا مالكا يقول: لما أتاها سعد بن أبي وقاص قال: وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. نعم. قيل: وسئل ابن كنانة، يعني أتى هذه الأماكن، هذه بيت المقدس أو غيره، فيقول مالك: وجدت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل. نعم. قيل: وسئل ابن كنانة عن الآثار التي تذكر بالمدينة، فقال: اثبت، ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالك كان يكره مجيئها خوفا أن تتخذ سنة. وقال سعيد بن حسان: كنت أقرأ على ابن نافع كتبه، فلما مررت بحديث التوسع ليلة عاشوراء قال لي: حوق عليه. قلت: ولم ذلك؟ اطمس عليه، حوق عليه، نحط عليه دائرة اطمس. نعم. قلت: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: خوفا من أن يتخذوه سنة. قال يحيى بن يحيى: لقد كنت في المدينة أيام مالك ودربه، وبمصر أيام الليث وابن القاسم وابن وهب، فأدركتني تلك الليلة معهم، فما سمعت لها عند واحد منهم ذكرى، ولو ثبت عندهم لأجروا من ذكرها ما أجروا من سائر ما ثبت عندهم. لاحظوا هذه عدة مسائل، يعني تعمد الذهاب إلى الآثار. يقول مالك: وددت أن رجلي كسرت وأني لم أفعل. يعني مالك يروي عن سعد بن أبي وقاص، وتعرفون قصة أبي هريرة مع أحد الصحابة لما ذهب إلى الطور الذي كلم الله عن موسى يبغى يزوره، ف فرجع قال من أين جئت؟ قال من الطور. قال والله لو قابلت قبل ذلك ما ذهبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ترحل إلى الطور، ماذا تقصد من هذا؟ في سيناء الذي كلم الله عليه موسى، ماذا تقصد من هذا؟ فالصحابة نهوا عن شد الرحل إلى غير المساجد، عن الإكثار من الإتيان. يعني الصلاة في قباء جائزة فعلها الرسول، لكن أن تتخذ سنة ما فيها دليل. مالك يقول لابد فيها دليل مستقل، بخلاف الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، فإن هذا مشروع وأجره مضاعف كما صح بذلك الحديث. فهكذا فرق السلف رحمهم الله تعالى. والمثال الآخر يوم عاشوراء، التوسعة على الأهل يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء كما تعرفون فيه أمران ثابتان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سن صيام وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده. الثاني أنه هو اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فرأينا الرافضة ابتدعوا فيه بدعا مغلظة تصل إلى حد والعياذ بالله الكفريات، التي لا شك في أنها كفر أكبر من المخرج من الملة، إضافة إلى ما يصحب ذلك من النياحة واللطم وإلى آخره، شيء من أغرب ما يكون ولا يزال إلى يومنا هذا. أما ما فيه والعياذ بالله من الطعن في الصحابة وسبهم وشتمهم ولعنهم فحدث ولا حرج، هذا فعل الرافض. بعضهم عنادا للرافضة يخلي يوم عاشوراء يوم عيد، وش يسوي؟ يجيب طعام وأكل هل هو عناد للرافضة؟ يعني أنه يوم قتل الحسين الرافضة يحزنون وأنا أفرح؟ هل أنت تفرح بقتل الحسين توسع على أصحابك؟ فكره العلماء رحمهم الله تعالى التوسع على الأهل خصيصا يوم عاشوراء لأنه بدعة، وفعل الرافضة بدعة وبدع مغلظة. وما هي السنة؟ صيامه. السنة صيامه. طيب لماذا صامه صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ماذا قال لما سأل اليهود ورآهم يصومون؟ قالوا هذا يوم نصر الله فيه موسى ومن معه وأهلك الله فيه فرعون وقومه فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. وقال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، هذه هي السنة. نعم يا شيخ. باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان. حدثني محمد بن وضاح قال أنا هارون بن سعيد قال أنا ابن وهب قال أنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لم أدرك أحد من مشايخنا ولا فقهاءنا يلتفتون إلى ليلة نصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول ولا يرى لها فضلا على ما سواها من الليالي. قال ابن أبي زيد والفقهاء لم يكونوا يصنعون ذلك. حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي مريم. يعني إذا قلنا قل أخبرنا. نعم. أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نعيم ابن حماد قال أنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي مليكة قال قيل له إن زياد النميري يقول إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر، فقال ابن أبي مليكة لو سمعته منه وبيدي عصا لضربته بها، وكان زياد قاضيا. هذا في مسألة ليلة النصف من شعبان التي ذكرناها قبل قليل، لم يكونوا يلتفتون إلى هذه الليلة، لا قيامها ولا نحو ذلك، ولا الفقهاء يصنعون ذلك. بل ابن أبي مليكة وكان قاضيا يقول لو سمعته يقص أو يحدث بهذا لضربته بالعصا، يعني لضرب زياد النميري، زياد النميري بالعصا. فهذا هو نهج السلف رحمه الله تعالى، إنه ليلة النصف من شعبان لا يشرع فيها ما يزعمه هؤلاء من قيام هذه الليلة وصلاتها أو العمرة فيها أو نحو ذلك، كل هذا بدعة. أما ما ورد في بعض الأحاديث من نزول الرب ليلة النصف من شعبان فقد اختلف فيه المحدثون في مسألة ثبوته، ومن قوى رواية نزول الرب ليلة النصف من شعبان لم يرتب عليها حكما شرعيا، لم يرتب عليها حكما شرعيا. ومعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل كل ليلة، أن الله ينزل كل ليلة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى ليس في ليلة النصف من شعبان تخصيص، لأن الله ينزل كل ليلة. ودليلنا على ذلك أن ليلة القدر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل فيها، مع أنها أفضل ليلة، فليس فيها تخصيص، لأنه يغني عن ذلك كله الحديث السابق المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فإن قال قائل لا يمكن نصف الليل، نقول حتى حديث النزول فيه ما هو من نصف الليل وفيه ما هو ثلث الليل الأول، يعني فيه روايات وأقواها حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهذا يغني. فهل معنى هذا أن في تخصيص ليلة النصف من شعبان فيما لو صحت تلك الرواية الخاصة بليلة النصف يقتضي أن تزاد في عبادة وطاعة أو أن تخص في عبادة وطاعة؟ لم نقول، لم يرد في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح يا مشايخ؟ واضح المسألة؟ نعم. ها؟ يدل على شيء من الفضل. نعم، قال العلماء إنه النزول فيه يدل على شيء من الفضل. طيب وما عدا ذلك؟ إذا صح لا شك أنه لا يمكن أن يأتي حديث يخصه إلا وله معنى. لكن ثم ماذا؟ لا، ربما أنك في هذه ترجو لكن لا تخصها بعمل، لا تخصها بعمل. نعم، تفضل يا شيخ. باب كراهية. لحظة يا شيخ. ها؟ لا يا شيخ، ليلة القدر ورد من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكل ليلة أفضل طاعة فيها متى؟ ثلث الليل الآخر. وجاء في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قيام الليل، أفضله ما كان في نصف الليل الآخر أو ثلث الليل الآخر، قال العلماء وهو وقت النزول الإلهي. لاحظت معي؟ وهذا يشمل جميع الليالي، ماشي هذا؟ وليلة القدر تخص، لكن من يدري أنها ليلة القدر؟ لكن لما كانت في العشر شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام هذه الليالي، وهذا هو الواجب على المسلم، لأن فيها ليلة هي خير من ألف شهر. هو قلنا فيه فضل، لكن ما صورة الفضل؟ ليلة القدر قيامها، ليلة النصف من شعبان ماذا فيها؟ ماذا قال الرسول لنا؟ هل قال لنا قوموها أو تصدقوا فيها أو اعتمروا فيها؟ لم يرد علينا دليل، لم يرد دليل على ذلك. وهذا معنى قول السلف، إضافة إلى اختلافهم في ثبوت الحديث في ذلك. نعم يا شيخ. باب كراهية اجتماع الناس عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا زيد بن بشر قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن أبي حفص المدني قال اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى بن عمر من دار آل عمر فقال أيها الناس إن الذي أنتم فيه بدعة وليست سنة، إنا أدركنا الناس ولا يصنعون هذا، ثم رجع ولم يجلس، ثم خرج ثاني ففعل مثلها ثم رجع. نعم بعد. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن قدامة قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن عون قال شهدت إبراهيم النخعي يسأل عن اجتماع الناس عشية عرفة فكرهه وقال محدث. حدثني محمد بن وضاح قال حدثني ابن نمير عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه كان لا يأتي المسجد عشية عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا موسى بن عبيد الله عن سفيان قال ليست عرفة إلا بمكة، ليس في هذه الأمصار عرفة. حدثني محمد بن وضاح قال حدثنا غير واحد منهم زيد عن سفيان عن موسى بن أبي عيسى أن نافعا كره الصبح مع الإمام حين يقرأ مثل قوله أنا ربكم الأعلى أو مثل قوله ما علمت لكم من إله غيري، قال سفيان إنما ينصت. هذا إيش؟ اجتماع الناس عشية عرفة. أين؟ أليس الناس يجتمعون في عرفات؟ الحجاج ما بيجتمعون في عرفات؟ أيوة أحسنت، اجتماع الناس في غير عرفات، المقصود اجتماع الناس في غير عرفات، لأن عرفات أعظم مشعر اجتماعهم في هذه العشية. إيش اللي حدث وكرهه السلف رحمهم الله تعالى؟ بعض الناس في الأمصار يصومون يوم عرفة، وقد ورد في فضله أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع أن يكفر الله به يوم عرفة السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، فصيامه فاضل لغير أهل عرفة. فبعض الناس نظرا لأفضلية صيامه ولفضل هذا اليوم ولأن أهل عرفات يجتمعون هناك، فقال ما رأيكم لو نجتمع بالجامع ونجلس بعد العصر أو من بعد الظهر إلى المغرب عشية، من بعد الظهر إلى الغروب أو من بعد العصر إلى الغروب، نجلس ونذكر الله إلى أن تغيب الشمس ونفطر، فما حكم هذا الاجتماع؟ هذا الذي كرهه الأئمة رحمه الله تعالى وأنكروه إنكارا شديدا. بعض الناس قد يتساهل في هذا الأمر ويقول يعني خلاص هو يوم فاضل. لا، البدعة هكذا تنشأ، ولو أن الناس تساهلوا في هذا الأمر وسكت المبينون للسنة من البدعة لأصبح عشية عرفات مثل ما هو الآن في بعض البلاد الإسلامية، ليلة المولد وليلة الإسراء والمعراج، كل أكثر البلاد الإسلامية احتفالات. لكن الحمد لله سلمت الأمة من مثل هذه البدعة، لأن السلف رحمهم الله تعالى كرهوا ذلك وأنكروه إنكارا شديدا، وأن الإنسان ينبغي له ألا يخص ذلك. وبعض هؤلاء الأئمة خرج من الاجتماع، بعضهم لا يروح يصلي بالمسجد الذي فيه تجمع حتى لا يظن أنه اجتمع معهم ساكتا عن هذه البدعة، بعضهم لما صلى خرج. وهذا هو الفعل الصحيح، أن تدل على الناس وتبين لهم البدعة إما بفعلك الذي يشاهده الناس وإما بقولك وبيانك. أما الرواية الأخيرة كره الصبح مع الإمام، الظاهر أنه فجر يوم عرفة، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه يصلي في هذه الآيات ويخص آيات معينة مثل أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ونحو ذلك. نعم، فقال ينبغي ألا يقرأ مثل هذه الآيات، والعلم عند الله تعالى. نعم. باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم. حدثنا محمد بن وضاح قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال أخبرنا بعض أصحابنا عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. حدثنا أسد قال أخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. نعم. النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم، هذا هو الأصل عند قوة السنة. لا يجلس معهم، لا يخالطون، لا تمشي معه وكأنك صاحب له، رفيق له. صاحب البدعة يجب الإنكار عليه، يجب هجره على أقل تقدير. والسلف رحمهم الله تعالى كانوا شديدين في هذه المسألة، ولهذا الحسن البصري يقول لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. يمرض قلبك بإيش؟ بقوله، بفعله، بسلوكه، بآرائه، يمرض قلبك مجالسته. وصدق رحمه الله تعالى. اليوم يا أيها الإخوة الأفاضل، اليوم مجالسة أهل البدع صارت لها أنواع كثيرة. ما هي صورها؟ ها؟ بالتلفزيون جالسة وتستمع له، ولا بالمواقع، تدخل على الموقع وتجالسهم رايح جاي، لا عندك خطة إنكار ولا شيء، وإنما جالس تقول يعني يمكن عندهم شيء زين، يمكن نشوف. قال يمرض قلبك، مثل مواقع الفتن، لا تذهب إليها، تمرض قلبك. والدليل على ذلك قول سفيان الثوري، شوفوا كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهو كلام متين، من جالس صاحب بدعة لم يسلم من ثلاث، إما يكون فتنة لغيره. هذه هي واقعية والله. كيف فتنة لغيره؟ الناس يرونك مع صاحب البدعة فيقولون، ها يقولون كل منهم إذا صاحب البدعة رجل صالح، رأيناه مع فلان. وهذا الأثر الذي ذكره سفيان الثوري رحمة الله مشاهد إلى يومنا هذا. تجالس صاحب بدعة أو ترى أنت معه وأنت لا تنكر ولم تقل ولم تأتي الإنكار، وأنت جالس معه وقد يصحب ذلك مجاملات ومدح للبعض وابتسامات، هذا أعظم فتنة والعياذ بالله. ها الثانية التي يخاف منها أن يقع في قلبه شيء فيزل فيدخله الله النار، يقول شبهة تقع في قلبك فتفتن والعياذ بالله، فلربما دخلت في طريق ضلالة وبدعة. الثالثة وهي والله أعجبها لأنها مهمة اليوم لكثير من المغرورين بأنفسهم وثقافتهم ونحو ذلك، أن يقول والله ما أبالي ما تكلم وإني واثق من نفسي، أنا أستمع وأجلس معه وليقل ما يقول. الحمد لله عندنا قوة الإيمان وقوة العقيدة وعندنا قوة التأصيل، ما أبالي بهذا. فهذا يدخله الغرور والأمن من مكر الله، فيوشك أن يعاقبه الله ويسلبه ذلك. نعم يا شيخ. حدثنا أسد عن أيوب ابن النجار اليمامي قال ناشرة بن أبي حنيفة الحنفي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظن، قال من أتى صاحب بدعة ليوقر فقد أعان على هدم الإسلام. ووجدت هذا الحديث عند من سمعه من أيوب مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يظن. نعم، يعني تفضل بعد أيضا الحديث الذي حدثنا أسد عن كثير ابن سعيد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد عن الفضل عن هشام ابن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. حدثنا أسد قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة. خل هذا الأثر حديث أسد قليلا هنا أيضا. هذا من الأحاديث الضعيفة والتي يظن والله أعلم أنها ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، وكما قلنا معناه صحيح. من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، ليوقره. شوف العياذ بالله، ليش يوقره؟ إما لأنه له مكانة، ولا من أجل التعايش، ولا من أجل مجرد الحوار، أو غير ذلك. ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، وهذا والله مؤلم جدا حين يقع من إنسان صاحب سنة. توقر صاحب البدعة، تعظم صاحب البدعة، إلى الله المشتكى. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ إخواننا وأن يهدي ضال المسلمين. كثير بن سعيد يقول من جلس إلى صاحب بدعة نزعت العصمة ووكل إلى نفسه. نزعت العصمة من نفسه، تنزع العصمة منه ويوكل إلى نفسه. ليه؟ قال لأنه والعياذ بالله تساهل، تساهل في الأمر، وكأن البدعة أمرها كذا، أو كأنني أنا إنسان قوي لا تؤثر في المقالات ولا الشبه ولا غيرها، فقد يعاقب بنقير ما يزعم من نفسه. ودائما يا أيها الإخوة، العقوبات تأتي على شبه ما يزعم صاحبه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. إنسان يزعم شيئا فيزيغ، يعاقبه الله عز وجل بمثله. فهذا الذي يجالس صاحب البدعة وهو صاحب سنة كأنه يزعم من نفسه أنه يقول أنا ما علي، له دين ولي دين، له بدعته ولي سنتي، أنا ما أتأثر، يعاقب ويبتلى وتأتيه الشبهات. ومن الذي يأمن؟ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وهو رسول الله. والله يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ويقول له وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإذا لاتخذوك خليلا. وقال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كيف بأتباعه؟ كيف بنا نحن المفاليس عبادة وعلما واتباعا وغيرة، ثم يصيب الواحد منا غرور ويقول أنا ويظن أنه في مأمن من التأثر بأهل البدع فيخالطهم ويجالسهم. ثم ذكر الحديث هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عروة يرويه عن أبيه، عروة بن الزبير يرويه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقر الصاحب فقد أعان على هدم الإسلام وسبقت الإشارة إليه. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال أخبرنا بعض أصحابنا عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. نعم، يعني هذا من الإنكار، من الإنكار، لا تجالسه، لا تمشي معه، خذ في طريق آخر حتى لا يراك الناس وأنت معه. هذه هي الإشكالية. أحيانا يقول الإنسان لا أنا في دربي وهو في دربه، نقول لا، الناس ماذا يدريهم؟ ما يدريهم. يعني خلونا أعطيكم مثال، رحلة إذا بك وأنت طالب علم أو داعية مشهور، إذا بك كرسيك بالطائرة جنب كرسي أحد رؤوس البدع، والإعلام قائم يصوركم، ما تقول له لا أنا في الرحلة. ما يدري الناس هكذا، ما يدري الناس إلا أن تكون مضطرا، مثل ليس له إلا هذا المكان في الطائرة، فليس له أن يتركها لأجل ذلك. لكن لو فرض أن إنسان يقول لك لا يعني أنا هكذا اتفق الأمر، اتفقنا في هذا المكان، السلف يقول لك لا، لأنه يؤثر على الآخرين إذا رأوك. فكيف إذا صاحب ذلك ما هو معلوم اليوم من نشر لذلك أو تصوير له يحفظ ويبقى ويكرر وينقل في المواقع وغيرها؟ فهذه فتنة، والإعلام سلاح ذو حدين. إن قلت الكلمة الطيبة فربما تنتشر في الآفاق وهذا فضل الله، لكن أيضا الكلمة التي تقول دعني أو الوقفة أو الصورة التي تقول دعني دعني أيضا تطير بالآفات، وإن كنت أن تظن أنها تبلغ ما بلغت. نعم. حدثنا أسد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال قال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. نعم، هذا فيه مسألتان، الأولى مجالسة أهل البدع وقد سبقت، لا تجالسوا، وأضرارها كثيرة كما قلنا، قد لا تأمن، قد يصيبك شبهة، قد تفتن غيرك إلى آخره، أضرار مجالستهم كثيرة. أما لا تجادلوهم فهذا هو النهي عن الجدال المنهي عنه، والمقصود به المجادلة التي يكون فيها كل من الخصمين مشاركا للآخر في القول والرأي والحجة. وعلى هذا انتبهوا معي لهذه المسألة، فعلى هذا هناك عدة صور، الأولى أن يرد أهل السنة على أهل البدعة، فهذا مشروع، ترد تنقض، تسمعه يتكلم في مكان فتتصل وترد عليه، هذا مشروع ومن الجهاد في سبيل. هذه حالة. الحالة الثانية أن تكون هناك وسيلة إعلامية ليس لك رأي فيها، هي ستضع حوارا ليس لك رأي، يعني البرنامج قائم قائم، سيفعلون سيفعلون، ليس هناك يأخذون بتوجيهك أو وجهة نظرك فيما يطرح. ففي هذه الحالة إذا كان هناك مناظرة لا بد من وقوعها فلينبري لها أهل السنة وليتقوا الله عز وجل في ذلك ليردوا الباطل. الحالة الثالثة أن تبتدر أنت أيها السني، ليش تخوض معركة مع هؤلاء وتجادلهم؟ فهذا الذي نهوا عنه، لأن في ذلك إحياء لبدعهم وأفكارهم ونحو ذلك. فهمتم الفرق بين الأمور الثلاثة؟ وبهذا يكون الجواب عما يجري من حوارات وغيره. أنتم معي ولا لا؟ وأظن الصورة واضحة. في صورة مشكلة؟ نعم الشيخ، نعيدها. الأولى الرد على أهل البدع، أن تنبري بالرد بكتاب برسالة بمحاضرة تنقض قول أهل البدع، ويدخل في ذلك أي موقع أو أي مكان فيه بدعة فتأتي وترد تقول الحق وتمشي، فهذا مشروع لأنه من قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرد على أهل البدعة. الحالة الثانية أن يكون هناك مناظرة دعا إليها أناس إما إعلاميون أو أصحاب قناة فضائية لابد يقدموا برامج أو أي شيء، لكن سيقدموا هذا سيقدموا، وقالوا نحن رتبنا مع أهل البدع في هذا الموضوع، فنقول ينبغي أن يجتهد أهل السنة في أن يذهب من يبين الحق ويدل عليه ويكون قويا فيه. الثالثة أن يدعو أهل السنة إلى مناظرة البدع من باب الرأي والرأي الآخر والحوار ولنسمع الأقوال ونسمع الحجج، فنقول هذا الذي نهى عنه السلف رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. قال فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. نعم. قال أيوب وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم. حدثنا أسد قال أخبرنا شهاب بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه يا عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك، وكان يقول والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع. نعم. هذا العوام بن حوشب كان يقول لابني عيسى أصلح الله قلبك وأقل مالك خوفا عليه من الفتنة، وإلا فالدعاء في الفقر غير مرغوب فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعوذ بالله من الفقر، لكن هو لم يدع عليه بالفقر وإنما دعا له بقلة المال خوفا عليه من الترف ونحو ذلك، لكن ليس في ذلك دليل مشروع أن الإنسان يعني يدعو على نفسه به، وإنما الإنسان يسأل الله خيري الدنيا والآخرة ويستعين بذلك على طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد قوله الآخر لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرايط أو البرابط والأشربة والباطل، أظن البرابط تابعة للأشربة والباطل، يبدو أماكن له ونحو ذلك، أحب إليه من أن يجالس أصحاب الخصومات يعني أهل البدع، وهذا بناء على قاعدة السلف رحمهم الله تعالى أن البدعة شر من المعصية، لكن لا يعني أن كلامه هنا أن يتساهل الناس في أولادهم وطرائق الفسوق، لأن بعض الناس يفهم هذا الفهم الخاطئ ويقول دع ابنك يفسق يفجر يشرب الخمر أهون من أن يروح البدعة، هذا والعياذ بالله لا يقوله عاقل يدري ما يقول، وإنما السلف يقولون إن والله المعصية أهون من البدعة وصدقوا، فتنة الشهوة أهون من فتنة الشبهة. وأحب أن أنبه هنا إلى أن قول السلف البدعة شر من المعصية إنما هو في الجملة وليس في التفاصيل. أعطيكم مثال علشان تعرف الفرق بين الجملة والتفاصيل. الآن ركنية الصلاة وركنية الحج هل هما بمنزلة واحدة؟ الجواب لا، صح ولا لا؟ أو لا يا مشايخ؟ ليس بمنزلة واحدة، لأن الحج في العمر مرة ولا يجب إلا على المستطيع، فمن الناس من يموت ولم يجب عليه حج البت، لكن الصلاة لا أحد عاقل إلا وتجب عليه الصلاة، ماشي هذا؟ فهل يقول إنسان مثلا إنه وضع اليد على الصدر في الصلاة أعظم من الوقوف بعرفة؟ فهمتوا المقارنة ولا لا؟ أعظم من الوقوف بعرفة. فنقول هذه المقارنة غير صحيحة، لأنه نقصد بها أن الصلاة بكليتها ركنيتها أعظم من ركنية الحج، لكن لا يعني أن ركنية الوقوف بعرفة في الحج أقل من سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة، أنه أقل من سنية وضع اليدين على الصلاة. فأفضلية الجملة في الجملة لا تقتضي أفضلية كل فرد فرد من هذا على كل فرد فرد من هذا. نأتي للبدعة والمعصية، يعني والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إنسان إذا جاء يصلي قال: اللهم إني صليت المغرب لله 3 ركعات، هذا بدعة ولا ما بدعة؟ طيب بدعة. هل هذا أخطر من أن يزني بمحارمه؟ هل يقول هذا إن الزنا بالمحارم معصية وقوله جهرا بالنية بدعة والبدعة شر من الزنا؟ فهمتم هذا ولا لا؟ إذن لما تنظر إلى الشريعة الإسلامية تجد الشريعة الإسلامية متوازنة عقيدة وعملا، في ركن الإيمان بالملائكة والإيمان بالله والرسل والتوحيد، وفي ركن الشهادتين والصلاة والصيام، وفي المحرمات في تحريم الزنا والخمر والربا. إذن الشريعة الإسلامية متوازنة في هذا الأمر، فحينئذ لما يقول السلف البدعة شر من المعصية هذا في الجملة وصدقوا، لأن البدعة شر، ولأن البدعة كما عللوا صاحبها لا يتوب منها لأنه يرى نفسه على الحق بخلاف صاحب المعصية، فإنه يسعى إلى أن يتوب لأنه يرى نفسه عاصيا، لكن لا يعني هذا التساهل في الفسوق والمعصيان. ما ينبغي هذا، انتبهوا إلى هذا وانتبه إلى مثل هذا، لأن بعض الناس أحيانا يأخذه التعبير في هذه المسألة فيكاد يقول: يا شباب المسلمين افجروا افسقوا، أنتم على سنة وتوحيد. لا يخاف عليهم ترك الصلاة؟ ألا يخاف عليهم الإغراء بالنصرانيات والتنصر كما وقع وكما نقل لنا عن بعض المبتعثين أنه تنصر؟ نعم البدعة مغلظة ونردها، لكن لا تختلط علينا الأمور في تربيتنا لأولادنا وفي نظرتنا إلى مجتمعنا واستقامتنا. إن شاء الله أن هذا واضح. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلمهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. حدثنا أسد قال: قال أخبرنا زيد عن محمد بن مسلم قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن لا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فتضلك فتدخلك النار. نعم الأثر الأول أثر إبراهيم: لا تجالس أصحاب البدع ولا تكلموهم فإني أخاف أن ترتد قلوبكم عن الحق وعن السنة، وهذا صحيح. والثاني وهو عجيب، أثر عجيب جدا: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران. هذا طبعا خبر، هو لم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قال أوحى الله، هكذا حكى محمد بن مسلم، قال: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران ألا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترديك فترديك فتضلك فتدخلك النار. وهذا لو فرض أن هذا الأثر وإن صح إلى محمد بن مسلم، لو يعني فرض أنه نقله، قد يكون نقله من بعض كتب أهل الكتاب أو غير ذلك، لكن هو حكاه، هو حكاه. وليش قلنا في مسألة ثبوت مثل هذا الأثر؟ نقول ثبت إلى فلان، إذا ثبت لدينا أن فلان قال، لكن منين أخذه؟ أوحى الله منين أخذته؟ هل أخذته من الرسول؟ هل أخذته من كتب العلم؟ هل إلى آخره؟ هل هو مما لجما جال فيه للرأي ونحو ذلك؟ السلف يريدون مثل هذا، وهو مما يحكى عن بني إسرائيل، وأن الله أوحى إليه في هذا الأمر، وكأن الأهواء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقت على 72 فرقة. وهذا موسى بن عمران يحذر من أهل الأهواء واليهود افترقوا. إذن هذا دليل على أن الأهواء والافتراق وجد في اليهود ووجد في النصارى ووجد في هذه الأمة. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور لكن فيه ضعف، والعلماء يحتجون به أو يعني يذكرونه في كتبه: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهو حديث فيه ضعف جدا، ومعناه كما هو معلوم ودل عليه الكتاب، كتاب الله عز وجل، وأيضا دلت عليه جملة السنة في الكتاب: يا ليتني اتخذت مع الرسول خليلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. فقوله الرجل على دين خليله هذا صحيح، فلينظر أحدكم من يخالل، وصار هذا مثلا يقوم به الأشخاص ويعرفون. فمن كان له صديق فهذا يدلك على حال هذا الصديق، وهذا بين معروف فيما يتعلق بقضايا الصداقة ونحو ذلك. والشاهد منه أن من يجالس البدع يتأثر به، ومن يجالس أهل السنة والصالحين يتأثر بهم، ومن يجالس الفساق يتأثر بهم، لأن المرء على دين خليله إذا كان يخالله ويخلطه لا بد أن يؤثر فيه. نعم يا شيخ. قال ابن أسد قال أخبرنا عن عبد الرحمن ابن زياد عن أبي غسان عن أبي غسان محمد ابن مطرف عن محمد ابن عجلان قال قال ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. نعم، هذا فيه مسألتان. محمد يعني أو ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء. الشاهد مجالسة أصحاب الأهواء، قال فإن مجالستهم ألصق من الجرب. ماشي يا مشايخ؟ أما الأولى فهي مسألة مخالطة السلطان، وهذه حذر منها كثير من السلف رحمهم الله، وألفوا فيها رسائل لأن فيها فتنة، لأن السلطان له أبهة تنخدع وينخدع بها الإنسان. والسلف رحمهم الله تعالى لهم في ذلك عدة مذاهب، فمنهم من أنكر مجالسة السلاطين على أهل العلم، وألف في ذلك رسائل مطبوعة معروفة، وحذروا من ذلك، ونقلوا في ذلك آثار كثيرة، لأن خطر طالب العلم حين يجالس ويذهب إلى مجالس السلاطين كبير، لا من ناحية التأثر بهم ولا بمجالسهم ولا بالأبهة التي تحصل من ذلك وما يقع في النفس، ولا في مجاملة السلاطين في ما قد يكون من ترك لمعروف أو وقوع في منكر أو نحو ذلك. فهؤلاء أنكروا ذلك وقالوا ينبغي أن هذا يحذر منه أشد التحذير نظرا لبعض هذه الأخطار، وبعضهم أجاز ذلك أباح ذلك. وهؤلاء على درجات، هؤلاء على درجات، منهم من يعني يبيحه مطلقا ويقول إن القرب منه قد ينفع وقد يثمر وقد كذا، ومنهم من يقول إذا كان هناك لحاجة تتعلق بالأمة ونحو ذلك. والذي يعني يرجحه المحققون في ذلك هو الحذر جملة، إلا أن يريد بذلك إنكار منكر أو نصيحة. أما المجالسة لمجرد المجالسة ففيها خطر، فيها خطر على صاحب السنة، إلا أن يكون هناك سبب، إما أن يكون الحاكم يحب العلماء فيقربهم ويستشيرهم ويحترهم ويوقرهم، فهذا شأنه عظيم. ولهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قرب رجاء بن حيوة وغيره، وهذا التقريب من أعظم ما يكون. فالسلطان إذا كان صاحب سنة وصاحب غيره ويحب الخير والصالحين فقربهم لأجل ذلك، لا ليفتنهم، وإنما قربهم ليستفيد منهم، قربهم ليكونوا موجهين له، فهذا لا بأس به. ما عدا ذلك أو ما عدا هذا النوع من السلاطين فلا يكون الإنسان مخالطا لهم إلا لنصح أو أمر بمعروف أو نحي عن منكر أو نحو ذلك. هذا الذي قرره السلف رحمهم الله. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد عن إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري قال لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك. نعم، تجالس صاحب الهوى فيقذف في قلبك فتتبعه فتهلك، أو أنك تخالفه فيمرض قلبك. ما لك حاجة إلى مرض القلب، ما لك حاجة إلى الشبهات، هذه كلها تمرض القلب. إنما الإنسان ينظر في البدعة، يناظر صاحب البدعة، يرد عند الحاجة عند الضرورة، لكن لا حاجة إلى أن تختار تجالس. شوف كل هذه الآثار فيها النهي عن المجالسة، لا تجالس، يعني لا تذهب أنت بطوعك تجالس إليه، لأنه إما أن يضلك ويقذف في قلبك شبهة أو يمرض قلبك، قد لا تقتنع بكلامه لكن يمرضك. أليس هذا يقع أحيانا؟ لا تصدق هذا، يعني رافضي ولا صوفي مغرق ولا جهمي ولا غيره ويذكر شبهة وأنت على السنة وواثق بما عندك، لكن يمرض قلبك، صح ولا لا؟ تبيت الليل وتبدأ تفكر وكذا، وما جواب هذه المسألة وغير ذلك، أنت لا حاجة إلى هذا المرض. وهذا معنى نهي السلف رحمه الله تعالى في ذلك. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن وهب قال أخبرنا حميد الأعرج قال قدم غيلان مكة مجاورا لها فأتى غيلان مجاهدا. قدم غيلان مكة. نعم ماشي. مجاورا بها فأتى غيلان مجاهدا وقال يا أبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، أبلغك عني شيء لا أقوله؟ إنما أقول كذا. فجاء بشيء لا ينكره، فلما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجذب ردائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد حرف كذا أو وكذا، فأخبرته فمشى معي. قال فبصر بي مجاهد معه فأتيت فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال فغدوت إليه فوجدته على تلك الحالة، فقلت يا أبا الحجاج ما لك؟ أبلغك عني شيء أو أحدثت حدثا؟ مالي. فقال ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ قلت والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك وما بدأته وهو بدأني. فقال والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجهه منبسط معي في وجه منبسط، يعني ما انبسط، يعني يعني ما رأيتني منبسط لك، كل هذا غضبا. نعم. ما نظرت لي في وجه منبسط ما عشت، ولئن عدت لا تنظر لي وجه منبسط. نعم، هذه قصة حميد الأعرج مع مجاهد. غيلان أحد رؤوس القدرية الكبار الذين ينكرون القدر، ويسمى غيلان القدري، غيلان الدمشقي القدري، أحد رؤوس القدرية المبتدئة. فذهب إلى مكة ولقي مجاهد ابن جبر، ومجاهد علم من الأعلام. فشوف صاحب البدعة، ذهب إلى مجاهد وكلمه بكلام سليم ليس فيه أي شيء، كلام علمي شرعي ممتاز، ما فيه لا خوض في بدعة ولا شبهة ولا أي شيء، يريد أن يخدع مجاهدا. وهكذا أهل البدع يصنعون، لكن الإمام مجاهدا كان عارفا بأهل البدع صلبا في الحق. لما انتهى من كلام ورقة لا تجالسه، وكان الإمام في ذلك إذا قال لأصحابه لا تجالسوا فلان لا يجالسه أحد، وهذا من شدة إنكار أهل السنة على أهل البدع. فحميد الأعرج الراوي اجترى له وهو يطوف بالبيت، أمسك به من ورائه غيلان، ولما أمسك به قال أخبرني كيف يقرأ مجاهد، هل هو مجاهد صاحب القراءات السبع أو مجاهد ابن جبر، لأنه قال كيف يقرأ مجاهد يعني يتعلم القراءات، ما هي قراءاته القرآنية. يقول فمشى معي وأخبرته، فرآني مجاهد أنا وإياه في الطواف، فلما أتيت إلى الحق ما كلمني، أبى أن يكلمني هجره ولم يكلمه، انتهت الحلقة ما كلمه، ذهب إليه لوحده يعتذر منه، يقول مالك والله ما كلمته، قال ألم أنهك عن كلامه، قال والله ما كلمته هو الذي كلمني، قال ألم أمرك بهجره، قال والله، حلف الأيمان المغلظة، قال والله لولا أنك مصدق ما نظرت إلي بوجه منبسط قط. هذا هو إنكار السلف. فيا لله كم أهريقت سنن وأوحيت بدع من هذه الابتسامات والضحكات والمدح والثناء المتبادل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ونسأل الله الهداية للجميع. نعم يا شيخ. حدثنا أسد حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال أخبرني صاحب لنا عن أيوب قال كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام، فقلت لعمر انطلق بنا، قال فخرجنا، فلما مضى عمر رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت، قال وما فطنت، قال قلت نعم، قال أما إنه لم يضلني وإياه سقف بيت. نعم بعد. حدث أخبرنا إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين. يا سلام. نعم. أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هنيها ثم قام فخرج، فقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها، أما إنه لو تكلم يعني لأدبته، أما إنه لو تكلم لأدبته، وليقول ليش يدخل بادي غضبان، كيف يدخل داري بغير إذني، كيف يدخل داري بغير إذني، كيف يدخل داري بغير إذني. فقصته كما هو مذكورة هنا أكثر من قصة، الأولى مع محمد بن سيرين، جاء عمرو بن فدخل، كانوا يعملون في مكان عام في المسجد أو في غيره، فلما جلس استوى وضع يده على بطنه وقام. وش معنى؟ كأنه مغصني بطني، أنا بذهب كله لأجر هجر المجلس. فيقول سألته أيوب، سأله يقول لما مضى عمرو سألته قد فطنت إلى ما صنعت، قال وهو قال قلت نعم، قال أما إني لم يظل ما إنه لم وياه سقف، ما أجلس أنا وياه في سقف لا مسجد ولا غير. وهذا من إنكار السلف رحمه الله عليه، وطبعا هذا إنكار من مثل يعني محمد بن سيرين العلم الزاهد العابد أمام طلابه، واضح الهجر لذلك. والثاني قصة ابن عون، لما رجل أخبره أنه مشى مع عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هذا أحد رؤوس الاعتزال، عمرو بن عبيد المعتزلي، وكان مقربا من الخليفة المأمون العباسي، أحد رؤوس الاعتزال والبدعة والضلالة. فها هم السلف لا يجلسون معه. ابن عون هجر صاحبه شهرين لما راه جالسا مع عمرو بن عبيد المعتزل. والثانية لما دخل بيته عمرو ابن عبيد، دخل على ابن عون في بيته وجلس وسكت عمرو، فلم يسأل عن شيء، سكت يبغى الجلسة، يبغى المنظر إنه عمرو بن عبيد جالس مع أيوب، هذا علم من أعلام السنة وهذا علم من أعلام الاعتزال. سكت سكت سكت ثم قام فخرج. فغضب ابن عون وقال بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها. وهذا كله من إنكار السلف رحمهم الله تعالى على ذلك. نعم. حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا، قال ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه وإن لي كذا وكذا، وإني أظنه لو علم لكانت الفاصلة فيما بيني وبينه. هذا عبد الكريم الآن ما تتبعت من هو، لكن يبدو أنه أحد أهل البدع، يروي بعض الأحاديث، فيسأله يسألون حماد بن زيد ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا. عبد الكريم يمكن نرجع أو لو رجع أحدكم إلى ترجمته من هو، وإن كان هنا لم يذكر أباه قال عبد الكريم، لكن ممكن أن يتتبع ويوصل إلى من هو عبد الكريم هذا. فحماد بن زيد يقول لماذا لم ترى إلا مرة واحدة؟ قال والله ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في حديث، أنا عندي طريق قيل لي أنه عن عبد الكريم فذهبت إليه أسمع منه الرواية، وما أحب أن أيوب السختياني علم بإتياني إليه، وإن لي كذا وكذا، يعني ما أحب، وإنه إني لأظنه لو علم كانت الفاصلة فيما بيني وبينه، لأني جالست رجل من أهل البدع. والسلف رحمهم الله تعالى يحذرون من مجالس، والرواية عنهم إنما تكون لضرورة ولمن لم يعهد منه الكذب منهم. فأما الكذاب أو الذي هو ضعيف أو لا يرون عنه أبدا. ومسألة الرواية عن أهل البدع معروفة أحكامها في كتب مصطلح الحديث، لكن المجالسة لا، إنما أحيانا يروون عنه بشروط ذكروها، ليس كل صاحب بدعة، فصاحب البدعة الناشر لبدعته، الداعي لها المشتملة على ضلالات المعروف بضعفه أو بكذبه أو نحو ذلك، لا يرون عنه ولا كرامة، إنما يرون عن شخص رمي ببدعة، رمي ببدعة كذا، قد تثبت وقد لا تثبت، لكن رمي بذلك، لكنه رجل صالح، ثقة، صدوق في الرواية، فيروون عنه. ولهذا بعض هؤلاء الذين رموا ببدعة قد يكون في خلاف حتى بين العلماء في رميهم بهذه البدعة، هل صحت نسبة البدعة إليهم أم لا، وهو وإن وقع الرواية عن بعض أهل البدع فليس كل أهل البدع، فينتبه إلى هذا. نعم. أخبرنا أسد قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال إبراهيم لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. نعم، هذا إنكار على مذهب المرجئة، ما دمت تقول بالإرجاء لا تقرب مجلسنا، وهذا إنكار، لا تأتي إلينا، ما نرغب فيك، ما دمت تقول ببدعة الإرجاء. وهذا كان للسلف رحمهم الله تعالى فيما هو قوة في الحق ونصر له. نعم يا شيخ. أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع طلق، قلت بلى، قلت بلى، فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. وهذا ليس في فائدة، طلق هذا مرمي بالإرجاء، فسعيد بن الجبير يقول عن أيوب ليش تجالسه؟ قال ليش؟ قال إنه مرجئ. الفائدة الثانية يقول وما شاورته، لاحظتوا معي؟ يعني يقول أنا ما رحت لسعيد بن جبير وقلت له وش رأيك في طلق، أجالسه ولا ما أجالسه، وإنما يحق للرجل أن ينصح إذا رأى من أخيه شيئا أن ينصحه. وهذا في فائدة جليلة، وهي أن الإنسان قد ينخدع بشخص لا يعرف حاله، قد يظن فيه خيرا، قد يرجو شيئا، فحينئذ إذا رأى أخاه على مثل هذه الحالة يجالس صاحب بدعة فليحذره كما فعل أيوب، كما فعل سعيد بن جبير في أيوب. نعم. أخبرنا أسد قال أخبرنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقام فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني إن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. نعم، يحيى بن عبيد أو بن سعيد، هل هو القطان أو غيره، يحتمل، يحتاج إلى تتبع الرواية في ذلك والنسخ الخطية الأخرى حتى يتم الضبط بشكل صحيح، لكن الشاهد أنه رجل من المعتزلة لقيه يمشي معه فقال إما أن تمضي وإما أن أمضي، نمشي سويا نبل، ثم قال هذه الكلمة القوية لأن أمشي مع نصران أحب إلي من أن أمشي معك. لماذا؟ لماذا؟ هل النصرانية؟ نعم، لأن النصرانية واضح أمره، واضح أمره، ولا يعني هذا أنه يجيز مجالسة النصارى ومخالفتهم، لكن يقول هذا، يقول أنا لأن يراني أحد مع نصراني عليه زناره ومعروف أنه نصراني سيقولون هذا إما جاره ولا بينه وبينه بيع ولا فيه مشكلة ولا فيه قضية بينهم، لكن أن يراني معك وأنت على سمت الإسلام وتحمل بدعة، لا، الناس ينخدعون بذلك. نعم يا شيخ. أخبرنا أسد قال أخبرنا بقية ابن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء أنه كتب إلي سلمان، أنه كتب إلي سلمان يدعوه إلى أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى أرض إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان أن يا أخي إن كانت بعدة الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، وإن طير السماء تقع على إلفها من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. نعم صحيح، يقدس الإنسان عمله. فهذا أبو الدرداء يقول له تعال إلى الأرض المقدسة، يبدو بلاد الشام خاصة مع الفتوحات وغيرها، قد يكون في بيت المقدس أو نحوها، فقال له تعال. فسلمان وهو رفيقه، رفيق أبو الدرداء، كانت بينهما رفقة، وكلاهما صحابيان كما هو معلوم، فكتب إليه يقول له يعني ترى إن بعدت الدار فالأرواح قريبة، فالحمد لله نحن على ألفة وعلى محبة، ويدعو بعضنا لبعض، لا حاجة إلى أن أرحل إليك وترحل إلي. وفي رواية أنه قال هذه الكلمة العجيبة، إن الأرض لا تقدس أحد، وإنما يقدس الإنسان عمل. تكون نذهب إلى الأرض المقدسة، لا تقدسك الأرض. وهذا فيه إشارة إلى هذه المسألة التي معنا، ألا وهي إن كونك تقول اذهب إلى فلان المكان الفلاني فهو مقدس، احتاج إلى دليل. الأرض لا تقدس أحد، صحيح الأدلة في الجملة يؤخذ بها، أرض الشام أرض مباركة كذا كذا، لكن كما قلنا في مسألة الآثار ونحوها، أرض مباركة في الجملة، لكن تقول لا تعال إلى الشام هذه أرض مقدسة اسكن فيها، ما في دليل. السلف الصحابة ما فعلوا ذلك، ما هاجروا، بل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأجل منفعة الأمة تركوا مكة والحرم، وتركوا المدينة والحرم ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذهبوا للجهاد في سبيل الله في الأمصار. فلو كان المسألة أنهم يريدون أن يكونوا في المكان لبقوا في المدينة، فما يقال لإنسان تعال إلى المكان الفلاني هذا مكان مقدس. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان وينظفه ويرفع مكانته عند الله عمله الصالح. هذه قاعدة متينة. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال أخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببه، فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. نعم يتجادلون ويتناقشون مجموعة شباب يعني. فلما رآهم محمد بن واسع يعني محمد يروي قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببه فرآهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثيابه. الظاهر أن الذي رآهم هو محمد بن واسع ينفض فيه، أقول أنتم جرب أنتم جرب، هذا من الإنكار، لأن الجدال والخصام والنزاع يولد البدعة ورد النص والبعد عن العمل. يعني خطورة الجدال أنه يولد شبهات ويبعد عن العمل ويضعف الثقة بالنصوص. السلف كانوا يسلمون للنصوص، لكن الجدال وإثارة الشبهات يجعلك حتى ما تثق بدلالة الآيات، ربما في قلبك أن القرآن معظم لكن كأنه غير محكم، وأنه فيه قول وفيه رأي وفيه وجهة وفيه كذا، فيمرض قلبك. ومثله السنة، وهذا معنى قوله جرب جرب أنتم جرب، لأنه هذا يمر يعني الجرب يخاف الإنسان من عدواه. نعم يا شيخ. حدثنا أسد قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل علي محمد بن سيرين يوم قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجلا فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها، ثم أخرج. فوضع أصبعيه في أذنيه ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر لا أزيد على أنه أقرأ ثم أخرج. قال: فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، فيحل لك أن تخرج رجلا من بيته. قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. أخبرنا أسد قال أخبرنا أبو إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنه ارتيابا. نعم، القصة الأولى قصة محمد بن سيرين، وهذا عجب. رجل من أهل دخل عليه البيت، معروف من أهل البدع، قال: بس أبغى أقرأ القرآن، أقرأ عليك القرآن، ويحتمل أنه أقرأ عليك مثلا حديث، أقرأ فقط، ما أقول لك شيء ولا رأي ولا شيء. ولهذا شوف أول الرواية: آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأ. ما غرضه؟ أنه يقول إن دخل بيت محمد بن سيرين وقرأ القرآن على محمد بن سيرين، وبعدين يروح ينتفخ عند الآخرين ويظل أهل السنة ويقول: أنا قرأت على محمد بن سيرين، وهذا فلان يشهد ويشهد أني قرأت عليه القرآن، أنا تلميذ محمد بن سيرين. والقصة معروفة، محمد وضع أصبعيه وقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. الرجل أبى أن يخرج وقال: يا أبا بكر، يعني محمد بن سيرين، لا أزيد على أن أقرأ آية، أقرأ القرآن فقط. فماذا صنع محمد؟ صنع أمرا عجيبا. البيت بيته والضيوف ضيوفه، وإذا به رحمه الله تعالى يشد عليه ثيابه، يلبس الثياب ويلبس كذا، وين يبي يخرج؟ يخرج من بيته ويترك الدار له. فقالوا للرجل هذا، ما قالوا كما تعلمون، يعني الرجل حرج عليه، أيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ فالرجل خرج، صاحب البدعة خرج. فسألوا محمد بن سيرين وقالوا: الأمر سهل يا أبا بكر، الأمر سهل، يقرأ قرآن، ليش ما خليت يقرأ قرآن ويطلع، ينتهي الموضوع، إيش المشكلة هذه؟ مرة تضع إذنيك، ومرة تحرج عليه، ومرة تقول أنا سأخرج وأترك له الدار، يعني تضخيم لهذه المشكلة، ليش؟ فعلمهم وأدبهم ورباهم، وهو الإمام العلم يقول: أخشى أن يقذف في قلبي شيء، إما يقرأ قراءة جميلة ولا أي شيء من هذا، فيصير في قلبي شيء من الميل إليه، فأراد أن يحسم هذا الأمر، ويقول: أخاف أن يكون هذا الذي في قلبي قذف لا أستطيع أن أخرجه، أجتهد في إخراجه فلا أستطيع. وهذا كله ديدن السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذا، كما هو معروف عنهم رحمهم الله تعالى. أما الأثر الأخير فيعني تبين معناه سابقا: لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنه ارتيابا. وهذه عبارة صحيحة، لا تمكنه من الجدل فيورث في القلب فتنة. فنسأل الله أن يحفظنا، وأن يعز أهل السنة والجماعة، وأن يذل أهل البدعة والخيانة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة كثيرة شوي، لكن نجيب عنها، وبعضها إن شاء الله نجيب المغرب. إيش عدم التعامل مع الرافضة في العمل والمعاملة؟ هذا كلام فيه طول، الرافضة بلاؤهم عريض، لكن من تعامل معهم يدعوهم إلى الله، وخاصة إذا كانوا طلاب، فنرجو إن شاء الله أن الله يجعل على يديه خيرا. ما رأيك في أشخاص يتكلمون ويسبون العلماء وغير ذلك؟ ويعني هذا من المنهي عنه، وهذا من أمراض القلوب. أن لا تكون المجالس مجالس علم وإنما مجالس غيبة ونميمة. فنحذر الجميع، نحذر الجميع أن يكون مجلسه مجلس غيبة ونميمة. لا تجعله مجلس غيبة ونميمة، اجعله مجلس علم. يا أخي إذا جلستم افتحوا البخاري ولا التفسير ويقرأوا، لأن الغيبة والنميمة تولد مرض القلوب والعياذ بالله. سمعنا بعض الناس يقول هذه السماعات لا يجوز أن نستخدمها للأذان ولا في الصلاة. لا، هذه كما قلنا من المصالح المرسلة، هذا هو القول الصحيح فيها، فهي جائزة. ما حكم الخروج في قنوات أهل البدع؟ هل يعتبر من النهي؟ إذا كان خروجا لتتقوى بمثل هذا الرجل أنه يخرج فيها فلا يجوز. أما إذا كان خرج فيها ليرد بدعة، فهذا إذا كان فيه مصلحة راجحة ويرد بدعة فيرجع إن شاء الله تعالى. أما مجرد الخروج فلا. هذا يقول جاء عن ابن عباس وعمر بن حريث أنه جلس في المسجد عشية عرفة في غير عرفة، فهل تكون مسألة خلافية؟ احتاج إلى تأكد من هذا، احتاج إلى التأكد. أخونا يرد روايات بس لازم يذكرها أين هي. زيارة مسجد قباء سنة، يكون يخاف مالك من زيادته؟ نعم، يخاف من زيارته بأن تكون سنة، يعني يخاف من التكرار، لأنه نهى عن ذلك لما رأهم كل يوم يخرجون، فيخشى عليهم من الغلو في ذلك. ما الحكم في إجابة أن الله شبهة حديث أن الله لا يمل حتى تملوا؟ هذا لا يدل صراحة على الحديث، لأنه نفي إن الله لا يمل حتى تملوا، فمفهومه هذا، ووصف الله عز وجل بمثل هذا أو بالنسيان هو كما يليق بجلاله وعظمته. كما أن نسيانه نسوا الله فنسيهم، ليس هو نسيان المخلوقين الناقص، إنما هو مما يليق بجلاله وعظمته. طيب، نكتفي بهذا وإن شاء الله تعالى نرجع إلى بقية الأسئلة في درس المغرب. والله الأسئلة كثيرة جدا اليوم. هذا ما رأيكم في مثل هذا الكتاب؟ لعلي أراه بعد قليل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.